رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ما زال الدرس في الواجب من غسل الجنابة، أو ما يوجب غسل الجنابة، لأن كما قلنا البحث في الغسل الأغسال منها واجب ومنها مستحب، والواجب منه ستة أغسال. الغسل الأول من الواجبات هو غسل الجنابة، والبحث في ثلاثة أمور: في موجبه وكيفيته وأحكامه. ما زال البحث في موجب الغسل. بالنسبة قلنا يوجب الغسل للجنابة أمران: الأول إنزال المني يقظة أو نوما، وقال أيضا هناك علامات لو اشتبه المني بغيره، وهي الدفق والشهوة وفتور الجسد. الآن مسألة جديدة بالنسبة إلى المريض: هل لابد من توفر هذه الأوصاف الثلاثة لنحكم بجنابته ووجوب الغسل، أم يكفي الشهوة؟ يقول: ويكفي في المريض الشهوة. ما هو الدليل على أنه لو كانت هناك الشهوة وإن لم يكن بدفق وإن لم يكن هناك فتور للجسد يكفي الشهوة؟ ما هو الدليل؟ والدليل عليه ما ذكر، أي الرواية الصحيحة بعد 40 دقيقة، الرواية الصحيحة صحيحة أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل في المنام يرى في المنام ويجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج. قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. هذا وجد الشهوة من الصفات فقط. زين، الإمام هني قال إذا كان مريض يغتسل، إذن بالنسبة للمريض وجود صفة الشهوة تكفي، وإن لم يكن مريضا لابد من وجود بقية صفات. قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدقة قوية، وإن كان مريضا لم يجي إلا بعد. هذا دليل أن الشهوة كافية لوجوب الغسل على من؟ على المريض الذي يجد الشهوة. مسألة جديدة بالنسبة: إذا استيقظ الإنسان ووجد منيا على جسده أو ثوبه، زين، وما قطع بأن هذا أن هذه جنابة من، فما هو حكمه؟ زين، فهل يجب عليه أم لا؟ ويجب أن يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. نايم استيقظ، بعد الاستيقاظ وجد المني على الثوب أو الجسد، هنا يجب. هذا المن صاحب الشرح: فتارة يحصل القطع أو الاطمئنان بكونه من، فيجب عليه الغسل. قاطع أن هذا المني من، أو مو قاطع ولكنه مطمئن. ما هو الدليل؟ وعليه ينزل الموثقتان، إحداهما موثقة سماع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم يرى في نومه أنه قد احتلم. ما يشعر لما جلس انه احتلم، نام وجلس استيقظ وما التفت، ما كان يستحضر أنه كان محتلما في أثناء النوم، لكن مع ذلك فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال نعم. والثانية موثقة، الثانية موثقة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح، بعد ما يجلس الصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. وفي قبالهما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في قبالهم قال يقول يجب عليه الغسل، في قبال هذه الموثقتين رواية لا توجب الغسل، فكيف الحال؟ وفي قبالهما رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ، يعني قال يغسل في ثوبه لأن هذه نجاسة لازم إزالتها، زين، لكن هل عليه جنابة؟ وين الفارق؟ زين، هذا صحيح، بس أيضا يرد عليه أنه احتلم، يعني ويعلم أنه ولم يعلم أنه احتلم، أيضا هذا أيضا تدل على شنو؟ أنه كان نائما ولم يعلم أنه احتلم، أنه أيضا شنو؟ كان نائما. لكن الفارق الدقيق، كلامك صحيح، ويرد على هذا أن هناك بعد النوم، يعني بالتالي هناك فيها نوم ولم يجد الاحتلام، هنا يصيب بثوبه منية وكأن شيء خارجي ما مرتبط بالنوم، لا حتى لو لا، بس ما يدري، لأنه ممكن أيضا يكون من طريق الاحتلام، لأن هناك القضية المني نتاء هذا الماء هذا السائل من خلال النوم. على كل حال، لكن مع ذلك الذي يرفض هذا التفريق، زين، يقول نحمل هذا وحمل، يقول نحمل على شنو؟ أن هذا الثوب مشترك، فيمكن صاحب احتلم، ما يجب عليه غسل، أنا الثوب هذا أنا ألبسه وأخي أو صديقي وجد فيه مني، ممكن المني مني فيجب عليه الغسل، ممكن المني من فلا يجب عليه الغسل، فالأصل شنو؟ البراءة. وحمله على ما إذا كان الثوب مشتركا بينه وبين غيره بخلاف الموثقتين لا شاهد له مع وحدة التعبير، لكن صاحب الكتاب يقول هذا الكلام ما نقبله أيضا، التعبير واحد ولم يعلم أنه احتلم، هناك أيضا ولم يعلم أنه احتلم، فالتعبير واحد، يرد عليه أبو محمد يقول لا، يقول هناك كان هناك واضح أنه كان نايم، هنا ما في وضوح بأنه كان نايم، ما كان وضوح، يعني بعد النوم رأى، ممكن في فترة نام بس ما معلوم أنه بعد النوم، يعني الفارق الموثقتان أنه بعد أن استيقظ وجد هذا الشيء، زين، وما كان موجود قبل النوم، أما هذا حتى لو كان نايم يمكن نام وجلس وما شابه وراح منه وجاء منه بعدين شاف، زين، كما أنه يبعد أيضا حمل الرواية على مورد عدم الاطمئنان. أكو حمل آخر أن هذه الرواية ما عندها اطمئنان، الرواية الأولى مع الاطمئنان ولو الثاني موثقتان، هذه مع عدم اطمئنان أنه مني من، يقول هذا أيضا بعيد، كما أنه يبعد أيضا حمل الرواية على مورد عدم الاطمئنان. ليش؟ بحصول الاطمئنان في مورد السؤال، يقول في مورد السؤال طريقة السؤال وصياغة السؤال كأنه مطمئن، بس يرد عليه في الواقع لو كان مطمئن حتى على الموثقتين حمل على الاطمئنان والقصد، لو كان مطمئن ما كان داعي للسؤال بناء على كلامه السابق، زين، لو كان مطمئن أنه مني ما كان أكو داعي للسؤال، بناء على مبنى صاحب الكتاب اللي يقول الاطمئنان النوعي كافي، اطمئنان النوعي كافي، فهذا غير هنا. لا هم من العلماء بس بالتالي هذه الأمور ما كانت معلومة بتفاصيلها، يعني الأمور بالتدرج كانت، فكانوا يسألوا الأئمة حتى في أصغر من هذه زين حتى يطمئنون ومنها ينطلقون في الواقع. إيه نعم. لا ممكن مو مني، يمكن هذه مادة لزجة، يمكن مادة أخرى. إيه هذا لم يكن ثوب مشترك، ثوب مشترك من نوع من غيره، كما أنه يبعد أيضا حمل الرواية على مورد عدم الاطمئنان بحصول شلون يبعد ليش بحصول الاطمئنان في مورد السؤال، والواضح من السؤال أنه مطمئن، فعلى تمامية السند والتعارض كيف يرفع اليد عن الاطمئنان الذي هو حجة عند العقلاء. صاحب الكتاب إذا نهني يقول صعبة، فبالتالي ما حاسم عمره. زين هذا الأمر الأول الذي يوجب الغسل وهو إنزال المني. الموجب الثاني الجماع، والثاني الجماع في القبول، وحده غيبوبة الحشفة. الحد الذي يوجب الغسل يعني لو كان أقل من الحشفة لا يوجب الغسل، أو قدرها في مقطوع الذكر. إذا واحد حشفة مقطوعة هي بأكملها أو وقسم منها أيضا، يقول إذا كان بقدرها أدخل صارت غيبوبة بقدر الحشفة يوجب الغوص، بأقل من قدر لا يوجب الغوص. هذا بالنسبة إلى البحث، يجب عليه النقاش في البحث. وإن أكسل عن الإنزال يعني وإن لم ينزل، مجرد الإدخال بقدر الحشفة وإن لم ينزل المني يوجب الغسل، وإن أكسل عن الإنزال. وكذا في دبر المرأة على الأشبه، مو بس في القبل حتى في الدبر يوجب الغسل. أما الحكم الأول فهو إجماعي في القبل مع غيبوبة الحشفة، ويدل عليه أيضا الأخبار. ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، قال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والراج. يعني يقول هذا يوجب الغسل حينما تكون الزوجية، والمهر حينما يكون المهر كامل حينما يكون بعد العقد. يعني لو طلق قبل الدخول شنو؟ نصف. والرجل لو كان محصنا واعتدى على أعراض الناس، فالإدخال إذن يوجب الغسل والمهر والرجل. وقد قيد إطلاق الأخبار إهني، قال إذا أدخله، ما حدد بقدر الحشفة، حدد زين بما دل على اعتبار التقاء الختان الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة. زين شلون يلتقي الختانين؟ يقول في الرواية مفسر بغيبوبة الحشفة. ففي صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيق قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ ما انزل. فقال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. فإذا فسر التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة، الإمام أكد على هذا التفسير. زين هذا في من؟ هذا في الإنسان السليم. طبعا في الواقع البحث مو هذا قيد بذاك، هذا الكلام فيه بحث، لأنه حينما قال إذا أدخله هني البحث يجي، هل مقصود إدخال العضو كامل أو أدخال جزء منه معناته يشمل كلمة أدخله، لأن إذا قلنا أدخله لو أدخل جزء منه ينطبق عليه أنه أدخل، يقول هذه الأخبار مقيدة. أما إذا قلنا المتبادر من هو الإدخال الكامل، إذا الأخبار هذه مش اسمه مقيدة، هذه مخصصة، زين ضيقت شو اسمه الدائرة. على كل حال الكلام يقول الأصل إدخال جزء منه ولو كان أقل من مقدار الحشفة. هنا جت الرواية قالت لا، مو كل هالمفردات، فقط بمقدار الحشفة، وإلا إذا قلنا أدخل أدخل العضو صار هذه توسعة، لما قال تقال الختانين صار توسعة. زين، هذا في من له الحشفة، الإنسان السليم. وأما من لا حشفة له كما إذا قطع كلها أو بعضها، فالمشهور اعتبار مقدارها. مشهور الفقهاء، فتاوى الفقهاء مقدار الحشفة. في دليل من الروايات، الدليل وقد يتمسك بإطلاق الأخبار المطلقة، أدخل مقدار الحشفة أو أقل، هذا يسمى إدخال. فعلى هذا الأساس شنو؟ فيجب. وقد يتمسك بإطلاق الأخبار المطلقة المعلق فيها وجوب الغسل على الإدخال والإيلاج. مجرد الإدخال يوجب الغسل. علق الغسل على شنو عجل؟ على الإدخال بس. بعد يقول هذا الإطلاق من وين؟ وش له ربط؟ بدعوى انصرافها إلى إدخال مقدار، لأن إذا استشهد بها الرواية يجي الرد شنو؟ يقول مو لازم مقدار الحشفة، فمو تقول مطلقة، هذه قرنت بمن من عند حشفة صيدة، بمن لا حشفة له ما مقيد بمقدار الحشفة، فأنت ليش قيدت مقدار الحشفة؟ مقدار أقل من الحشفة، بمقدار إدخال جزء إذن يوجب الغسل إذا تمسك بإطلاق الرواية، بمدخال جزء من العضو يوجب الغسل. يقول لا، بدعوى انصرافها إلى إدخال مقدار معتد به يساوق مقدار الحشفة. يقول منصرفة، صحيح الروايات مطلقة بأقل قدر من الإدخال يوجب الغسل، لكن الرواية يقول منصرفة إلى مقدار الحشفة فقط. صاحب الكتاب يقول هذا الكلام في نظر وفيه نظار، لأن يقول هل الانصراف من دليله؟ من يجب لنا الانصراف؟ انصراف على شيء شاذ، يعني الحديث الآن تقول لي منصرف يعني من لا حشفة له، واحد من مليون، واحد من عشرة مليون، واحد من مئة مليون، فمعقول أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد النادر؟ هذا ما معقول، هذا واحد. الشيء الثاني، إذا هذا أيضا منصرف نفس القضية في قضية والعياذ بالله من يفعل في الغلام، الرجل الذي يفعل في الغلام، والحال الفقهاء يقولون بمجرد إدخال ولو جزء هنالك تحرم أم الولد وأخت الولد وما شابه، مو مقدار الحشفة، ما انصرف هناك مقدار الحشفة، لأن ما في دليل على الانصراف. وفيه نظر، لأن منشأ الانصراف إن كان الغلبة فالغالب إيلاج الكل، إذا كان الغالب في من يمارس هذه العملية عادة يدخل كل العضو، هذا الغالب. وهذا واحد. اثنين، وهذا ينافي ما يقال في مسألة إيقاظ الرجل الغلامين، إيقاظ الرجل الغلام الموجب لتحريم الأم والأخت شنو؟ من كفاية إدخال بعض الحشفة. إذا ما قلنا نصرف المقدار مقدار معتد به في التحريم، الروايات الروايات قالت الإدخال يحرم الأم والأخت، زين، فإذا شنو صار؟ ما قالوا هنا انصرف، ما في انصراف الى مقدار معتد، ما قالوا. فاذا هناك انصرف هنا ايضا انصرف، والحال لا يقولون. بعد وبعد منع الانصراف، يقول الانصراف ممنوع، وبعد منع الانصراف لا تقييد الا بالمقيد. فاذا ما دام انصراف بعد لازم نجيب للمقيد. بالنسبه للانسان السليم وجوب الغسل لما انسان يجامع زوجته او ما شابه روايه، اذا التقى الختانان فصار مقيد ما صار مقيد، هنا قيدنا الاطلاق. هنا اذا الاطلاق بمجرد ادخال جزء يوجب الغسل الا اذا جبت مقيد. وبعد منع الانصراف لا تقييد لهذه الاطلاقات الا بالمقيد. جيب لي الدليل يقيد هذه الاطلاقات لمن لا حشفة له، والحال والمقيد غير شامل للمقام. المقيد لكانك التقاء الختانان ما لا رابط بمقطوع الحشفة، مو شامل. وما أفيد من تنظير هذا بما لو قيلت، أجي مسألة الآن شوفوا تنظير يعني تمثيل، يجيب مثال يقول هذا المثال مثل ذاك المثال. يقول قرية زي سألوا عن الحد الذي يقصر، زي قالوا عند السور مال البلد، والتنظير وين بعد، وما أفيد من تنظير هذا تمثيل يعني هذا المثال مثل ذاك، بما لو قيل في جواب أهل البلاد التي لا سورة، عفوا التي لها سور، إذا سئلوا عن الحد الذي يقصر فيه المسافر، إذا خفي عليكم السور سور البلد يجب القاص. وقال أن سور البلد يقول فيه نظر، يقول هذا مثل ذاك. وين هذا لما يجي حدد معروف لكل الناس سور البلد، او غالب الناس يعرفوا سور البلد لان اما داخل واما طالع، اربعة انفار مو طالعين. فسور فلما هنا يقول شو اسمه سور البلد وما شابه يكون واضح. اما هذا وين من جهة انه في المثال لا يحتمل مدخلية شيء يكون غالب المكلفين فاقدين له في الحكم بخلاف المقام. زين يقول هناك ما في مدخلية شيء غير السور لتحديد التقصير. زين المكلفين واضح غالب المكلفين يعرفون، اما المقام لا. زين فلولا ذهاب المشهور بان هذا بمقدار الحشفه الذي يوجب الغوص، يقول لولا كان قلنا بمجرد ادخال ولو كان اقل يوجب الغوص. فلولا ذهاب المشهور لكان القول بكفايه مسمى الادخال والعلاج غير بعيد، هذا يوجب الغسل غير بعيد، لكن المشهور لا. ليش؟ نظرا الى اطلاق الاخبار، الادخال يوجب الغوص كما الاخبار مطلقه ما قيدتها بالحشفه وبمقدار الحشفه، كما يقال في مساله ايقاب الرجل الغلامه، الرجل يوم يقبل الغلام بمجرد الادخال تحرم عليه اخته وامه وما شابه، الموجب لتحريم الام والاخت اخبار مطلقه ما مقيد بمقدار الحشفه، مطلق الدخول ولو كان بعض الحشفه كاف في التحريم، تحريم الأخت والأم. زين أما بالنسبة للحكم الثاني بالنسبة إلى الإدخال في الدبر، في دبر المرأة، وأما الحكم الثاني فادعي عليه الإجماع، أو فادعى عليه السيد الإجماع، طبعا المكتوب فادعي لكن باعتبار ما دام ذكر المدعي يصير فادعى، فادعى عليه السيد قدس سره سيد المرتضى الإجماع. ما هو الدليل على ذلك؟ واستدل عليه بقوله تعالى واحد أو لامستم النساء، فهذا ملامسة للنساء مطلق، ملامسة النساء زين قبلا أو دبرا. وبقوله عليه السلام على ما حكي في الرواية أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، هذا لما يعتدي على عارض يوجب عليه الحد والرجم لو لا. زين يعني لو هذا زنى بامرأة في دبرها فما هو حكمه؟ محصن يرجم، غير محصن يقام عليه الحد. زين، إذا واحد جامع زوجته ما يجب عليه الغسل؟ يقول يجب عليه الغسل، جامع في دبرها. لو هذا الإمام يقول أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ هذا اثنين. ثلاثة، ومرسل حفص بن سوقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل، هذا يجب عليه الغسل. زين، إذن أربعة أدلة: الإجماع والآية وربط الحد والرجم مع الغسل والمرسلة، ونوقش في الجميع. أما في الإجماع فلأنه منقول ولا دليل على حجيته، إذا ما عجبهم الإجماع قالوا منقول، والمنقول غير حجة. واللطيف المحصل غير حاصل، ما في إجماع محصل، كل الإجماعات منقولة. زين، بس يوم اللي يريد يأيد رأيه قال دليله الإجماع، يوم اللي الإجماع ما يأيد رأيه قال الإجماع شنو منقول، منقول غير حجة والمحصل غير حاصل. تعال فلسال ارملنا الاجماع وريحونا منه، حكايه خرنقعيات اجماع ما انزل الله بهم من سلطان. فالبدعه بدعه قالوا من الادله الاربعه الاجماع. زين، على كل حال اما في الاجماع فلانه منقول ولا دليل على حجيته. الايه لامستم النساء، اما الاستدلال بالايات لتفسيرها كما عن الباقر عليه السلام بالمواقعه في الفرج، الفرج، ولما الإمام قال لامس النساء فسر، قال هذا لما يواقع زوجته في فرجها، إذن بالمواقعة في الفرج. ما هو الفرج؟ ينصرف إلى الوقت في القبل، هذا هو الفرج، وهي منصرفة إلى الوقت في القبل. وأما الرواية أتوجبون عليه الحد؟ فلإمكان أن يراد أن المجامعة ملزوم لأمرين، المجامعة ملزومة لأمرين، أحدهما الحد واحد والآخر الغسل، لا أن يراد الملازمة بين الأمرين، ما هو تلازم بين الأمرين. زين، ملزومة لأمرين، ملزومة للحد، ملزومة لجانب آخر أيضا الغسل، لكن هل هناك ملازمة بين الأمرين؟ يقول لا، بس ما أدري، واضح الرواية بالتلازم بين الأمرين، مو المجامعة ملزومة لأمرين بل لازمها. صح، ماكو تلازم بينهما، لو واحد واقع زوجته ماكو تلازم بينهم، هذا بهالمعنى صحيح، لكن لازمها الغسل لأنه واصي بالتالي كما لازمها الرجل، فهذا الرجل في الواقع غير معقول. وأما المرسلة فبضعف السند. زين، يرد على هذه الردود وقد يمنع دعوى الانصراف. انت تقول منصرف إلى الوطي في القبول، مفسر آيات بالمواقعة في الفرج، وبالتالي ينصرف إلى الوطي في القبل، يقول من هذا الانصراف؟ من يقول الفرج معناته يشفنا لما القرآن يأمر بحفظ الفروج يعني القبل؟ لا، قبل ودبر. زين، وهذا الدعوة ما في دليل عليها، وقد يمنع دعوة الانصراف، هذا دعوة انصرافها إلى القبل، الفروج تنصرف إلى القبل، الوطي في القبل ممنوع. اثنين، وبالنسبة إلى ضعف السند، ويقال ضعف السند مجبور بالعمل، ضعيف السند بس مجبور بعمل الفقهاء، يرد على هذا الرد، ولا يبعد أن يقال إن دعوى الانصراف غير بعيدة. المنصرف حينما يقول الفرج هو شنو؟ هو القبول، لأنه هو الغالب باعتبار الغلباء، رجل واقع امرأته في فرجها، يعني شنو يتبادر للذهن؟ في دبرها؟ لا، قبلها، هذا هو الوضع الطبيعي، لأن ذاك وضع شاذ مو وضع طبيعي. فطبيعي ما دام ذاك الوضع شاذ ما ينصرف إليه، ينصرف إلى الوضع الطبيعي فضلا عنه هو الغالب. الغلبة هذه وذاك وضع شاذ. فالقبل على هذا الأساس أيضا قبل زين، ولهذا المصطلح يقول غير بعيد. زين، ألا ترى أنه في صحة زرارة السابقة، طبعا ما ذكرها السابقة ما شايفين، الحاكية لجمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يعني عمر جمع الأصحاب عنده مشكلة، شعرفه قال لك هو يفتن مسائل المرأة أفقى من عمر كما هو يقول، شلون نصير خليفة لكن عقول تنك، يجيبوها يقول امرأة أفقى من عمر شلون نصير إمام على المسلمين، لكن لما العقول تغير. وقالوا ما تقولون في الرجل أتى أهله فيخالطها ولا ينزل؟ قال عليه السلام أي أمير المؤمنين إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. التقى الختانان جنوب بعد هنا ختانان، هنا لما قال يخالطها ما راح على الدبر، والإمام قال ختانان، ختان يعني قبل ودبر، عفوا أقول قبل وقبل. قال عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب على الغسل، فلولا الانصراف لكان الجواب جوابا لبعض موارد السؤال، كان فقط حينما يكون القبل والقبل. وكذلك قول المهاجرين نفس الكلام التقى الختانان. جانب آخر يقول ولا أقل من الشك في الإطلاق. زين، إن شك أن له إطلاق أصلا يشمل القبل والدبر، الفرج خاص بالقبل ما يشمل الدبر أصلا، مو تقول مطلق وينصر وش اسمه، ما له إطلاق. وأما ما أفيد من انجبار ضعف سند المرسل فإن علم باستناد المشهور إليه فهو، إذا المشهور في فتواهم استنادا إلى الرواية فنعم ينجبر ضعفه، وإلا إذا ما كان مستند لها الرواية، مستند للآية، مستند لما شابه من الأمور الأخرى فكيف ينجبر؟ يعني برواية توجبون أو الآية ما ينجبر إذا ضعفها، إذا ما عملوا بها عملوا بغيرها فتبقى غير منجبر. زين، مسألة وفي وجوب الغسل بوطي الغلام تردد، واحد والعياذ بالله مارس قوم لوط وجزم علم الهدى رحمة الله عليه بالوجوب، يقول يجب، ما هو الدليل؟ بل نسب إلى المشهور وجوب الغسل فيه. صاحب الكتاب يقول ولا دليل يصح الاستدلال به سوى إطلاق حسنة الحضرمي المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام، يقول ما في دليل لها. ما هو؟ قال رسول، طبعا الكلام من مجرد الإدخال من دون إنزال، نحن بحث سابق الإنزال يوجب الغسل حتى لو من دون جماع، كلامه هنا هو الإدخال وإن لم ينزل. قال عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنوبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. يقول إن صاحب الكتاب يقول نخدش في الدلالة، ما فيها دلالة، ليش؟ والخدش في دلالتها بالانصراف إلى صورة الإنزال. زين، لا طبعا يرد على اللي يخدشه أفضل، البعض يقول هذه ما فيها دلالة، صاحب الكتاب يرد شنو الإشكال في دلالتها، البعض يستشكل يخدش فيها، والخدشة في دلالتها بالانصراف إلى صورة الإنزال أولا، يقول هذا لما ينزل، أما لو ولد من دون إنزال ما تكون جنابة. اثنين، ومغايرة الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا مع الجنابة التي هي محل الكلام. ثانية، يقول هذه جنابة غير جنابة الدنيا، ينقيها الماء لو ما ينقيها، هذا الجنابة لا ينقيها الماء فهذا غير ذيك. زين، يقول هذا ممنوع، يقول هذه الخدشة ليش؟ لأن دعوة الانصراف مشكلة. مشكلة جدا. شنو دليل على الانصراف؟ انه بالانزال ما في دليل على اذا انزل، منصرف اذا انزل، من وين هذه الدعوة؟ واما المغايرة فواضحة. زين، يقول هذه غير صح، ولكنه لعله يستفاد منها ان ماء الدنيا لازم لهذا الجنب. زين، يعني يجب، لازم لهذا يعني يجب، ولا يرفع جنابته الباقية إلى يوم القيامة. يعني يرفع جناب الدنيا ولا يرفع جناب الآخرة. نقول له لا، ما يحتاج حتى لهذه الفلسفة. الإمام قال جاء جنبا يوم القيامة. زين، إحنا نجي بالتالي هذه الجناب يعني لها امتداد، مو جاي حديثة. جنب لما جنب في الدنيا، أجنب لما أجنب. إني مطلوب مني الطارة ما يطلب مطلوب مني الطارة في صريح الآية القرآنية. القرآن إذا كنتم جنوبان، بعدنا القرآن يمر بالطهارة. زين، فما فيها هل داعي للفلفها وما شاء من هالقبيل. لكن مع ذلك صار يقول فتأمل، يقول على بالفعل هذه مقصود منها قضية معنوية وليست قضية مادية. يعني هذه جنابة معنوية للآخرة مو للدنيا، فلا يقصد منها جنابة دنيوية، فليس بمجنب. زين، تفريع لا منفعة فيه إلا مضيعة الوقت. زين، وبالتالي الأخوة ممكن إذا يريدوا يقرأه بدل ما نضيعهم في درس درسين بحثة. كافر مكلف بالفروع لولا عمي تعالوا حلوا مسائلنا اللي احنا مبتلين بيها ونبحثها. الكافر خلها يوما حتى يسمع كلامنا. لو قلنا لا الكافر مكلف بالفروع وش يصير؟ مكلف بالفروع يعني بيجي بيستجيب لك بيغتسل له عن جنابه، بيجي بيصلي لك. انت تقول ممنوع تدخل، بعض الوقت تقول مساجد ممنوع يدخل ما شابه. مكلف لا مو مكلف، هذا بحث. يعني الآن أكو أمر للكافر يغتسل إذا أجنب، البحث في هذا الإطار ما لنا شغل به. إن شاء الله البحث القادم تحدث عن كيفية الغسل، البحث الثاني كيفية الغسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.